السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الزكاة، قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة من شروطها، من شروط وجوبها، تمام الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني سنة كاملة، إلا في ما استثناه الشرع، وهو أولا الخارج من الأرض، الزروع والحبوب والثمار، فهذه زكاته كما ذكر الله: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا صفي الحب وصفي التمر تخرج زكاته، لا ينتظر فيه تمام الحول. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا صفي وجهز فإنها تخرج زكاته، سواء زبيبا أو تمرا أو حبوب. إذا بلغ نصاب فإن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا ربح التجارة، ربح التجارة حوله حول أصله، يعني قد تكون بدأت التجارة في شهر محرم واشتغلت حتى جاء آخر ذي الحجة وكسبت خيرا كثيرا، فالذي اكتسبت هذا ربح. بعضه قد يكون ما حصل لك إلا قبل تمام الحول بأسبوع أو أقل، وبعضه من أول السنة إلى وسط السنة، على حسب الرزق الذي يسوقه الله لك على عملك واتجارك. فالمهم أنك تحصل جميع وتزكيه، لا تقول: هذا مال ما جاني إلا أمس أو قبل يومين أو ثلاثة. ما دام أنه تبع للتجارة، سواء عندك في البنك أو في ذمة الناس، يعني ديون لك وأنت مطمئن أنها ستحصل، ليست عند معسر ولا وليست عند مماطل، أو بالبنك أو في بيتك، كل سواء تحصيها وتزكيها. فربح التجارة قل أو كثر إذا بلغ نصابا مع رأس المال يزكى، بغض النظر متى حصلته؟ لا تقول هذا مال ما حصل لي إلا أمس سأعزله ما أزكيه إلا العام القادم. لا، ربح التجارة زكاته تبعا لرأس المال، حوله تبع رأس المال. هذه الأموال اللي قلنا لما يشترط فيها تمام الحول، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وربح التجارة، وكذلك الركاز سيأتينا يقول والركاز وفي الركاز الخمس. الركاز مال يجده الإنسان مدفون في الأرض وليس من أموال المسلمين فيأخذه له إلا الخمس، في الحال يخرجه ويصرفه مصرف الفيء، يعني مصرف الخمس الذي ذكر الله في سورة الأنفال أو مصرف الفيء الذي ذكر الله في سورة الحشر. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول إلى آخره. المهم أن الركاز إذا وجدت مالا مكنوز مدفونا وليس من أموال المسلمين فهو لك قل أو كثر، لكن تخرج خمسه أيضا قليلا كان أو كثير. لو كان 5 دراهم تخرج درهم، وكان 5,000 تخرج 1,000 في الحال، لا يشترط تمام الحول. نعم. ونماء النصاب. نماء النصاب كذلك في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام نماؤه حوله حول أصله، يعني مثلا عندك في الأصل 40 شاة فلما تمت سنة فإذا هي قد ازدادت حتى صارت 121 فإنك تخرج 2 شاة. الأصل 40 شاة ما فيها إلا 1 شاة، لكن بعد سنة توالدت وكثرت فأحصيتها فإذا هي 121 تخرج 2 شاة، لأن نماء بهيمة الأنعام السائمة ترعى في البر نماؤه حوله حول أصله أيضا، مثل ربح التجارة حوله حول أصله. ما تقول هذه غنم ما ولدت إلا لها شهر أو شهرين ما تم حولها، لا، هي حولها حول أصلها أمهاتها، فتحصيها وتزكيها في 40 الأولى شات، إلى 120 ما فيها إلا شات، فإذا صار 121 تخرج 2. وهكذا مثل الإبل، لو أنه مثلا كان عندك 5 من الإبل وبعد سنة صارت 10، العشر فيها شاتان، 5 فيها شات، يعني الإبل من 5 إلى 20 زكاة وغنم في كل 5 شات. فالمهم أن بهيمة أن سائمة بهيمة الأنعام نماؤه حوله حول أصله، مثل نماء التجارة حوله حول أصله. نعم. قال واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. الزكاة لا تجب إلا على الحر، لأن العبد ما يملك مال، العبد وما ملك لسيده فليس له مال، ولا علاقة لها بالتكليف بالعقل أو بالبلوغ. الزكاة متعلقة بالمال، إذا تم عليه الحول وهو مال لمسلم حر فإنها تخرج زكاته، سواء مكلف صاحبه أو لم يكلف، يعني بلغ أو لم يبلغ، عاقل أو غير عاقل، ما زكاة ليس لها علاقة بذلك. فإن ولي السفيه أو الصغير يخرج زكاة أموالهم إذا تم عليها الحول، وإذلك أمر من عنده مال لأناس مثل هؤلاء أن يشغلها بما ينفعهم حتى لا تأكلها الصدقة، لأن الزكاة واجبة فيها ما دامت تبلغ النصاب. نعم. ملك نصابا، هو ملك نصاب، إذا ملك النصاب، إذا ملك أقل نصاب ما في زكاة، إذا ملك أقل من النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لكن النصاب كل مال نصابه بما يخصه، الذهب والفضة، الذهب نصابها 20 مثقال، 20 مثقال تقريبا 85 جرام، فيها ربع عشر. الفضة أيضا 200 درهم، تقدر تقريبا 56 ريال فضة سعودي، وتقدر بالورق تقريبا 1300 ريال، أيضا فيها ربع العشر، يعني 2.5%، وما زاد بالحساب، ما زاد بالحساب. لو يصير عندك 1400 ريال وقلنا النصاب 1003، 100 هذه تخرج زكاتها 100 ريالين ونص، فما زاد بالحساب. الذهب تقريبا أيضا 85 جرام، أيضا 2.5% من قيمتها. تقدر الذهب كم يساوي في سعر اليوم إذا أردت تخرج الزكاة، تسأل أهل الذهب كم يساوي السعر الصحيح، تقول أنا أريد أن أزكي، أريد أن أعرف القيمة الصحيحة، لا أريد أن أبيع ولا أشتري، من أجل يعطونك السعر الصحيح، فتخرج ربع العشر من قيمته. لأنك لو سألت مجرد سؤال إن ظنوك ستبيع نزلوا السعر، وإن ظنوك ستشتري رفعوه، لكن أن قل أنا أريد أن أعرف قيمة الذهب الصحيحة من أجل الزكاة، كم يساوي الجرام اليوم مثلا، فإذا صار عندك 85 جرام تقريبا أو 84 جرام، انظر كم قيمتها وأخرج 2.5%، وما ساد بالحساب كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: الأولى السائمة من بهيمة الأنعام، الثانية الخارج من الأرض، الثالثة الأثمان، الرابعة عروض التجارة. قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذه زكاة الإبل في البداية زكاتها من غيرها، وليس هناك مال تخرج زكاته من غيره إلا الإبل في حدود 24، لأن في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يعني ناقة صغيرة عمرها سنة، إلى 36، ثم يكون فيها بنت لبون وهي ما لها سنتان. وإذا لم يوجد عند صاحب المال الذي عنده 35 أو إلى 25 ما عنده بنت مخاض بنت سنة، لكن عنده ذكر جمل له سنتان ابن لبون، يؤخذ مكانها مكان بنت المخاض التي عمرها سنة. إذا كان ذكر فإنه يؤخذ الذكر ابن سنتين مكان الأنثى بنت سنة. ثم من بعد 36 إلى 46 فيكون فيها بنت فيكون فيها حقة كذا، بنت لبون 46 إلى 45، من 46 إلى 60 هي حقة. نعم، إذن إلى 45 فيها بنت لبون وهي ما لها سنتان، فإذا بلغت 60 46 إلى 60 فيها حقة. نعم، إذا بلغت يعني 46 فيها حقة، إذا 65 إلى 60 إلى 60 بس. نعم، أنا ما عندي بعاري ما أدري، لكن عد نمشي على ما ذكر في كتب السنة. فإذا بلغت 60 أيضا فيها حقة وهي ما لها 3 سنين، سميت حقة لأن حق لها أن يطرقها الفحل، وحق لها أن تركب يعني تتحمل الركوب، يركبها الرجل تنقله من مكان إلى مكان، وأيضا يطرقها الفحل، لأن ما دون ذلك ما تحمل لا ركوب ولا تتحمل يطرقها الفحل، ولذلك سمت حقة. إلى 61 صح؟ نعم. إلى 61 ففيها جذعة، الجذعة لها 4 سنين. إلى 71 أو 76، إلى 76، إلى 76 ففيها حقتان بنتا لبون. إذا بلغت 76، إذا بلغ عندك 76 ناقة، سواء عاد ناقة أو جمل، المهم أنه من الإبل 76 ففيها بنتا لبون ما لها سنتان. فإذا بلغت 91، نعم، 91 ففيها حقتان، نعم، فيها حقتان يعني ما لها 3 سنين كما عرف. إلى 121 صح؟ نعم. ففيها 3 حقاق، في كل 3 حقاق، في كل 40 بنت لابون، في كل 50 حقة. خلاص، عند ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. فإذا صار عندك مثلا 120 فيها 3 حقق، وإذا صار عندك 150 فيها 3 حقق، 150، وأما 120 3 بنات لبون. فما بين الفرضين يسمى وقص، يعني ليس فيه شيء. فمثلا من 176 إلى 90 ما فيها إلا بنت لبون، لو بلغت 91 صار فيها حقتان صح؟ نعم. فما بين الفرضين يسمى وقص، يعني يسقط لا شيء فيه ما بين الفرضين. مثل ما قلنا مثلا في البداية 5 من الإبل فيها شات، إلى 9 ما فيها إلا شات، فإذا بلغت 10 فيها شاتان، إلى 14 ما فيها إلا شاتان، فإذا تمت 15 ففيها 3 شية. فما بين الفرضين يسمى وقص، ولا يوجد الوقص في الأموال إلا في بهيمة الأنعام، يعني يسقط ما بين الفرضين. أما الأموال الأخرى لا، ما زاد عن النصاب فبالحساب. لو صار عندك 1000 ريال وعشرة ريالات، 1000 في 25 والعشرة ريالات احسبها وأخرج ربع العشر مثلا، ما في شيء اسمه وقص. أما بهيمة الأنعام بقر أو غنم أو إبل، ما بين الفرضين وقص يسقط. هذه زكاة الإبل الآن إذا بلغت 121 استقرت الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. لكن لو وجبت عليك حقة ولم يكن عندك حقة، عندك بنت لبون أصغر منها أو عندك جذعة أكبر منها، فأنت إما أن تدفع الأصغر منها وتدفع معها شيء من النقود على حسب ما يقدر كل زمان في ما يخصه. في الأول يقولون 20 درهم، هذا قديما، الآن تغيرت الأسعار وتغير كل شيء، يعني تغير الفرق. فإذا مثلا قال لك المزكي واجب عليك حقة بنت 3 سنين، قلت أنا ما عندي حقة، عندي بنت لبون ما لها 2 سنين، يقول أعطنا بنت لبون وأعطنا فرق كذا وكذا حسب ما يقدر الفرق من النقود، أو أعطنا جذعة ونحن نعطيك الفرق، الجذعة أكبر بسنة. هذا هو المخراج إذا حصل، إذا وجب عليك سن وليس عندك، عندك أصغر منه وأكبر منه، فإما أن تدفع الأصغر وتدفع الفرق، وإما أن تدفع الأكبر وتأخذ الفرق. ولا يخرج الذكر من الإبل إلا مثل ما قلنا، إذا وجبت عليك بنت مخاض اللي لها 1 سنة ولم توجد عندك، لكن عندك جمل له 2 سنين ابن لبون تدفعه، أو صارت الإبل كلها جمال كذلك يجزي عنك الذكر. وهكذا في الغنم يأتينا الآن إن شاء الله. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الشيخ تعجل في ذكر في مسألة الخلطة لأنه باقي البقر، لكن على كل حال مش الحديث. نعم، هو مشى بالحديث أبي بكر. أي تمام. فالغنم إذا صار عندك 40 فيها شات، إذا تمت سنة، إذا صار تمت سنة ترعى الحول أو أكثر الحول فإن فيها شات، هذه إذا كان ترعى في البر، أما إذا كنت تعلفها أكثر السنة فليس فيها شيء إلا أن تكون عروض تجارة تبيع وتشتري فيها، فالزكاة في ثمنها إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة كما قلنا. وقص إذا تمت 121 إلى 200 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت عن 200 في كل 100 شاة، إذا زادت عن 200 في كل 100 شاة زادت على 300. نعم. قال فقال رضي الله عنه: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. نعم، إذا من يعني من لأن إذا زادت 100 إذا صار 201 فيها 3 شياه في كل شاة، في كل 100 شاة 200 فيها شاتين، 300 فيها 3 شياه، 400 فيها 3 شياه، 450 فيها 4 شياه، 50 وقص. طيب، ثم أيضا ذكر أشياء هنا. أولا الخلطة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو صار عندك جار

يقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فالمريضة والصغيرة والهرمة هذه كلها ما تؤخذ الزكاة، يعني ما يستفاد منها، لكن يؤخذ غنمة سليمة متوسطة في السن صحيحة ليست مريضة. ولا يؤخذ الذكر أيضا إلا إذا كان النصاب كله ذكور، كله تيوس أو كله خرفان، يعني ما فيه أناثي، نعم يؤخذ منه. أما إذا صار فيه ذكور وإناث فإنه يؤخذ أنثى، وإذا كان صحيحة ومراض يؤخذ صحيحة، هكذا. إذن الزكاة نتوسط فيها، لا نأخذ أنفس الأموال ولا نأخذ أرذله ولا نأخذ كبيرة هرمة ولا صغيرة لا لا لا لا تحمل. هذا هو الواجب في حق في زكاة الغنم، أقله 40 إلى أن يبلغ 121، ثم في كل 100 شاة. لو صار عندك 1000 شاة ففيها 10 شية، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب البقر ما ذكرها، الحديث الثاني جاي. نعم. الرقة الفضة فيها ربع العشر، فضة سمى الرقة ففيها ربع العشر 2.5%. وقلنا في بداية الكلام إن زكاة الفضة نصابها 200 درهم، وأنها قدرت بالريال السعودي 56 ريال الفضة، وأنها تقدر تقريبا وعلى حسب عاد ارتفاع الفضة وانخفاضها، لكن غالبا قد تبلغ 56 تصير قيمتها تقريبا 1300 مثلا، فتخرج ربع العشر. الرقة يعني الفضة وما يقوم مقاما من الأوراق فيها ربع العشر 2.5%، 1000 ريال في 25، 1,000,000 في 25,000، وهكذا. والذهب كذلك، الذهب كذلك فيه ربع العشر نصابه 20 مثقال. ومثل ما قلت في بداية الكلام حسب ما استحضر الآن أن 20 مثقال تساوي تقريبا 85 أو 84 جرام، يعني 10.5 جنيه. أيضا فيها ربع العشر سواء من الذهب نفسه أو من قيمته، انظر الأحوج الأنفع للفقير اللي تعطيه الزكاة. إن كان الأنفع له أن تعطيه من الذهب نفسه أو تعطيه قيمته، المهم أن الواجب ربع العشر 2.5%، سواء من الذهب أو من الفضة. نعم. قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن السيسرة له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقل منه الجذعة ويعطيها المصدق ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. رواه البخاري. هذا يوم قدرت الزكاة 2 شاة و20 درهم. أما الآن مثل ما قلنا المسألة على حسب القيمة، ما يستمر الفرق 2 أو 20 درهم. 20 درهم لم ما تساوي شيء، فكل شيء في زمن يقدر تقدير على حسب الأسعار. لكن هذا الكلام على يوم فرض الحكم. نعم. السلام. على كل حال بهيمة الأنعام أهلها يمكن محدودينها، ولكن الأحكام الشرعية لا بد أن تبين للعلم والفائدة. وأما من كان عنده أموال فعليه أن يتثبت ويتأكد ليبرئ ذمته ولا يتأخر في إخراج الزكاة وقد وجبت عليه، ولا يتحايل على إصدار على إسقاطها، فإن الله ما أخفى عليه خافية. أيا كان هذا المال ومن أي نوع كان، تبرئ ذمتك وتخرج الأكمل ليبارك الله لك ويثيبك، فهذا الواجب المسلم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فنسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، حكم الله وعفاكم، آمين. حسن الله عليكم. يقول السائل: من كان صاحب مطعم كيف يخرج زكاته ودخله غير ثابت؟ من كان إيش؟ صاحب مطعم. الكلام إذا اجعل لك شهر معين في السنة، إذا بدأت العمل في المطعم، في الورشة، في أي عمل من الأعمال، مؤسسة مثل مقاولات، أي مال، أي مصدر مالي، اجعل لك شهرا في السنة عينه من حين ما بدأت تشتغل. فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك وتزكيه، ما تبرأ ذمتك إلا بهذا. معلوم من بعض الفلوس ما جاءت إلا أمس، وبعضها لها سنة وبعضها وهكذا. فمثل هذه الأعمال، حتى الراتب الموظف يبدأ مثلا يشتغل من محرم، شهر يوفر يمكن نصف الراتب، وشهر يمكن أكثر، والشهر الثالث ربما يسحب من التوفير، صار عنده ظرف من الظروف وسحب من التوفير. المهم كيف الزكاة؟ الزكاة إذا جاء محرم الثاني تحصي ما عندك وتزكيه، هكذا. لا يعني بغض النظر تقول هذا راتب ذي الحج، هذا مستحيل انك تبي تضبط توفيرك كل شيء. وهكذا مسألة المطعم او الورشة او مثلا مغسلة ولا اي مهنة، اجعل لك يوم شهر في السنة تحصي ما عندك قريبا او بعيد وتزكي، بغض النظر متى حصل هذا المال. خلاص جاء شهر، ها الشهر المعين تزكي. يقول السائل: من فاتته الجماعة الأولى في الحرم وصلى مع جماعة أخرى، هل له أجر المضاعفة؟ وشو؟ من فاتته الجماعة الأولى بالحرم وصلى في جماعة ثانية، إن شاء الله أنه فيه فيه إن شاء الله المضاعف ما دام منكم صليت جماعة وفي المسجد الحمد لله تدركون إن شاء الله المضاعف. يقول ما فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من أو تكبيرتين من صلاة الجنازة وكيف يقضيهما؟ إذا فاتتك مثلا التكبيرة الأولى وكبرت معهم الثانية أن تقرأ الفاتحة، وإذا كبر الثالثة ويدعو للميت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر الرابعة من أجل أن يسلم كبر أنت ودع للميت ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الجنة واجره منه، فإذا سلم كبر الرابعة وسلم.